الإسلامية هي نفس الإسلام وقعت في كلا طرفي الانحراف. يجد منها من غلا في رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أخرجه عن العبودية فجعله إلها معبودا من دون الله تبارك وتعالى. وهذا ما حصل من كثير من الطوائف وحصل حتى في عيده صلى الله عليه وسلم من عباد الله والصحابة كما فعل ابن أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه أو الحسين ومن التابعين أو من بعد من عباد الله الصالحين حقيقة أو المدعى صلاحهم. حصل العلو ففتح هذا الباب الذي هو باب هلاك كما قال صلى الله عليه وسلم إنما هلك من كان قبلكم بالغلو لما غلوا في الدين غلوا في أنبيائهم فغلت هذه الأمة تبعا لهم كما قال صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم حذوا القبة بالقبة حتى لو دخلوا جحر جد لدخلتموه. فادعى أولئك بأنبيائهم فوق حقيقتهم وادعت طوائف من هذه الأمة في رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق حقيقته التي هي معلومة بصريح القرآن وصريح السنة. فهذا قد وقع وعم به البلاء ووجد واجب على كل من يؤمن به صلى الله عليه وسلم ويحبه جعل الله وإياكم جميعا منهم أن يدافع عن التوحيد ويسد الذرائع المفضيه الى الشرك بان يدون للناس منزله النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقيه ويحذرهم من الوقوع في الشرك ومن الغلو فيه. والجانب الاخر وقع فيه اكثر المسلمين من العامه بل حتى من العلماء وغيرهم وهو انهم قصروا في متابعه النبي صلى الله عليه وسلم فقدموا أقوال غيره عليه صلى الله عليه وسلم. فكانت مصيبة المسلمين في العشرة القرون أو الحد عشر قرنا الماضية أنهم يقدمون أقوال بعض العلماء على قول النبي صلى الله عليه وسلم ويتعصبون لهم بخلاف ما أمر به أولئك العلماء الأجلاء أنفسهم. وكان ذلك يعد وهو كذلك تقديما بين يدي الله ورسوله وإساءة للأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى لما نظر ابن القيم رحمه الله نظر واحدا من هؤلاء الذين يقولون يأتيه الحديث الصحيح فيرده لأن فلانا قال كذا أو فلانا قال كذا فقال له أرأيت لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حي الآن يخاطبنا بأمر وقال افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا أكنت تأتمر بأمره صلى الله عليه وسلم أن تقول أن أعرض هذا الأمر على قول فلان أو هذا الأمر يخالف ما قاله فلان من الناس؟ قال بل أن تصلوا فأبادر سيرا وسيرا. قال فما الفرق إذن؟ ما الفرق أنه صلى الله عليه وسلم قد لحق بالرفيق الأعلى؟ لا، هو سنته صلى الله عليه وسلم وأمره بعد وفاته كأمره في حياته صلى الله عليه وسلم. فلا بد من التأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتأدب مع سنته كما كان التأدب معه صلى الله عليه وسلم مع شخصه في حياته، لئلا يقدم أحد بين يدي الله ورسوله ولا يرفع صوته فوق صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يرفع رأيا فوق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه كانت مصيبة الأمة الإسلامية وهي مصيبة وهي خطيرة إلى أن جاءنا الغزو الفكري الحديث وجاءنا الضلال الكبير الذي وقعت فيه الأمة الإسلامية في الأزمنة الأخيرة، وهي أنها قدمت القوانين الوضعية والأحكام البشرية وأعرضت قدمت على شرع النبي صلى الله عليه وسلم وأعرضت عن ما جاء به من الكتاب والسنة والهدى فحصل بذلك الضلال العظيم فحصل الكفر المبين لكثير من الناس الذين شرعوا هذه القوانين وسلوها وألزموا الناس بها وسلوا الله العفو والعافية. فلم يعد للمسلمين في بعض الأحيان في بعض البلاد من شيء يتمسكون به إلا أنهم يؤدون بعضا من الشعائر التي تشابه لا يؤديه النصارى أيضا من شعائر. أما حقيقة الإيمان، أما الاتباع الكامل، أما الانقياد والإذعان الذي هو حقيقة الشهادة بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أثبت به غيره، أصبح الاتباع لغيره صلى الله عليه وسلم. فمناهج التعليم، مناهج الحياة، مناهج الاقتصاد، كل ذلك تؤخذ من غير شرعه صلى الله عليه وسلم. ثم مع ذلك يقولون نحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوجد فيهم من يقول انه يحب الله ورسوله، ياكل الربا او يستحله، فيزعم انه يحب الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني اعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليهود والنصارى والمجوس والبوذيين وامثالهم، يزعم انه يحب الرسول صلى الله عليه وسلم. فانظروا الى واقعنا ايها الاخوان، نحن اليوم التاجر الذي يستقبل العمال الكفرة، هل هذا في الحقيقة يحقق لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ من لا تأتي بالمسلمين يا أخي، تأتي بمن لو سألته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقال دجال كذاب مفتري، وتأتي به وتكرمه وتعطيه المبالغ العظيمة التي ربما كانت أكثر مما تعطي المسلم، فتقول انا احب الرسول صلى الله عليه وسلم. هل هذا بالله الصدق؟ هل هذا حق؟ كيف تقرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبغض الزنا؟ كيف كان يبغض الربا؟ كيف كان يبغض النفاق؟ ثم تاتي فيقع الزنا، يقع الربا، يقع النفاق، الغيبه، النميمه، الرفاع والجار، الخيانه، كل ذلك مما يتنافى مع دعوى محبة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يرضاه الله سبحانه وتعالى. ولو رأى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما غضب أشد الغضب، وتألم أشد الألم، فيفعله من يفعله ويقول أنا أحب الله أو أنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو المعيار، وبهذا نعرف أين نحن من محبة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا حكمنا غير شرعه، وأطعنا غير أمره، وصدقنا غير خبره، وعبدنا الله تبارك وتعالى بغير سنته، فماذا بقي لنا من محبة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الواقع كثير، وظلامه كثير، والانحرافات كثيرة، ولكن هذا كله لا يعطينا من أن نقول الحقيقة، وأن ندعو إليها، وأن نبدأ بأنفسنا أيها الأخوة الكرام، ونعرف أين نحن من الشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم في العبودية والرسالة التي أمرنا الله تبارك وتعالى بها. فهل محبتنا وهوانا وقلوبنا وخيرتنا إنما تكون تبعا بما يقضيه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أما أنها تتبع الهوى وإن ضربنا إلى جاره النبي صلى الله عليه وسلم خفها؟ فهذا هو المحط وهذا هو المعيار. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى. لكثرة الأسئلة في الحقيقة وضيق الوقت، فلعلنا نكتفي بهذا المقدار. فهي أسئلتكم لا يذكرنا بما أنقصنا، ولابد أننا أنقصنا، فالحديث عن محبته صلى الله عليه وسلم طويل وعظيم، ونحن دون أن نوفيه حقه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المحبين له حق المحبة، المطيعين له حق الطاعة، إنه سميع مجيب.